المفرد سلم عندما جمعناه وإنما أضفنا له واو والنون فقط. طيب وش المفرد؟ هل هو مسلم؟ انتصر المسلم أغفرون المسلمون. تمام أحسنت. الأسماء الخمسة لذات الله عدها. أبوك وأخوك وحموك وحموك وحموك وحموك. لا حموك ما حد قال. طيب وعنى الفتاة ورمى صح. طيب نحن قلنا حموك ليش ما قلنا حموك؟ لأن الحم هو قريب الزوج لهذا أزيف إلى قريب الزوج. قريب الزوج زوجة هو رجل الذي قريب من الزوج. قريب من الزوج قال يواصل عليك الحم يعني أقارب الزوج. قال الحم الموت فحموك يعني أقارب زوجك. نعم معلوم من أقارب الزوج. الزوج بدونها. طيب يشترط يا عيسى لإعراب هذه الأسماء الخمسة بالواو ست حروف عدها تكون مكبرة ومفردة وتكون مضافة ولا تكون إضافتها بيان متكلم وتكون خالية من الميم وتكون ذو بمعنى صاحب. صحيح علي ست شروط. طيب نريد مثالا تتم فيه الشروط. لا تلتفت انت. نريد مثالا تنطبق فيه الشروط. رايت ابوك. لا ما انصح. طيب رايها المثال زرت جاء أخوك. جاء أخوك زين صح أعرفها. جاءك المرض. نعم أخوك فاعل مرفوع. لا ما تقول أخوك جميل. أخو فاعل مرفوع. طيب أصبر ما هو بإيش بالضمة. نعم بالضمة لا نعم نعم بالواو نيابة عن إيش؟ عن الضمة. عن الضمة لأنه نعم وهو مضاف والكف تمام خلاص. طيب أعجب أحمد أعجب ولما فصلت العير قال أبوهم قال أبوهم كيف فعل المضارع؟ فعل ما مبني على فتح. طيب أبوك أبوهم أبوهم أبوهم فعل فعل فعل المفعول كيف الفعل؟ تكلم مفعول به فاعل. ما الذي أعلمك أنه فاعل؟ أن قال فعل. طيب والفعل لازم يكون هذا ما فاعل شو يا جماعة؟ لأنه صدر منه القول فهو فاعل. يلا كمل. أبو فاعل مرفوع. فاعل مرفوع بالواو وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضم لأنه من أسماء الخمس. وأبو مضاف وأبو مضاف والواو مضاف وين هو وهم مضاف ليه طيب نعم. يقال الرجل قال أخيك لي ولا قال أخيوك؟ أخيوك ولا أخيوك؟ ترى فينا تقول أخيوك ولا ما خليها بالواو ليش؟ شنو الشروط؟ لا شروط ما هي؟ الشروط ما فعلها أنا ترى الشروط حدها عيسى لا لأن من الشروط أن تكون مكبرة وهذه مصغرة. فهمتم يا جماعة؟ إذا كانت مصغرة فإنها ترفع تضمها لأنها اسم مفرد كما قال لك هداية الله. طيب قال شاعر طيب فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت. وش تقول في ذو؟ هل من أسماء الخمسة؟ ليش؟ إنها ليست بمعنى صاحب. لأنها ليست بمعنى صاحب. أحسنت. فلهذا لا تعد على الأسماء الخمسة. طيب. والله ذو الفضل العظيم. طيب والله ذو الفضل العظيم. والله ذو الفضل سؤال فيها هذه طيب مقرأة بإيش في الواقع لأن أشرف فيها تمام تمام تمام تمام أعرف والله ذو الفضل العظيم الله نعم ذو الله ذو الفضل خبر ذو خبر خبر المتن خبر المتن مرفوع بالواو نعم بالواو ايش لانه من الاسماء تمام ذو مضاف نعم صح يلا يا حسن جاءني أبوان جاءني أبوان أترك النون والياء جاء أبوان جاء أبوان جاء فعل مرفوع يعني فتح وأبوان فاعل مرفوع على مطلق الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى وليس له أسماء كم هو الأسماء؟ هذا من الأسماء الخمسة فقد شرط كلا ولا يرفع بالواو لأنه فقد شرطا لأنه فقد ما هو الشرط هو الإفراد أن تكون مفردة وهذا ثنية. ها؟ ثنية. وهذا مثنى صحيح يا جماعة طيب قال المؤلف رحمه الله بعد هذا وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة بسيطة الألف الألف تكون علامة الرفع في موضع واحد فقط في تثنية الأسماء يعني في المثنى من الأسماء وإنما قال المؤلف من الأسماء لبيان الواقع لأن الأفعال لا تثنى وأما قول القائل الرجلان يقومان فيقومان يعني فعل ما ثني لكن اتصل به ضمير ايش التثنية اي نعم طيب على كل حال الالف تكون علامة الرفع في تثنية الاسماء خاصة ما هي تثنية الاسماء خاصة كل ما دل على اثنين بزيادة أغنت عن متعاطفين متماثلين والله طويل هذا ها؟ كل ما دل على اثنين ما دل على اثنين يعني أو اثنتين بزيادة أغنت عن إيش متعاطفين متماثلين أغنت عن متعاطفين متماثلين هذا المثنى والملحق بالمثنى كالمثنى لكن هذا تعريف المثنى الحقيقي

مثال آخر. لا لا، لأن يذهبان وأكلان ويفعلان كلها ضمير غيبة. إيه لكن ضمير غيبة، تفعلان ضمير خطاب، ها؟ يعني إذن يفعلان وتفعلان. طيب، أو ضمير جمع. هنا هنا مثل هنا ضمير جمع وغير لا تفعلين ضمير جمع حتى أنت ما ترى تفعلان ضمير جمع تفعلان يفعلون وتفعلون يفعلون وتفعلون صحيح. نعم هنا ضمير المؤنث المخاطبة تفعلين ويفعلين ها؟ ما يصلح. طيب بماذا تسمى هذه الفعل مهند؟ تسمى الأفعال الخمسة. طيب أعرب بخاري يفعلان. نعم نصفه ما فيه نص حتى تكون نصفه. نعم اللي وراء أنت هنا يفعلان فعل مضارع إيه كمل نعم ثبوت النون والألف فاعل ثبوت النون والألف فاعل. طيب يلا ناظم الرجال يقوموا نعم الرجال اسم مبتدا مفروض بالضمه الظاهر على اخره لماذا رفعته بالضمه لانه جمع تفسير. طيب يقوم فعل صحيح ها وش لا الصحيح يقومون نعم ايش تقول يا جماعه ها الصحيح انا ولا هو هو طيب يقومون فعل مضارع وثبوت النون جمع الحرف خمسه والواو ضمير متصل في المضارع صحيح هذا اين طيب تخاطب المرأة تقول لها أنت تقومي أين ها هي أنت سبحان الله إلى هنا ما عرفنا اللي يتكلم حسب هذا صاحبنا. طيب ها شو جزاكم الله خير إذا أحد يستفهم يقول أنا يرفع يده لأن الأصوات ما عرفها. طيب يلا كمل هذا رزقك تقومين امشي ها كمل يا اخي كمل انت مبتدا انت انت انت مبتدا تقومين تقومين في المضارع نعم نعم والياء فاعل. طيب لو قال لك قائل انت تقومي وحذف النون يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز. ليش؟ لأنه مرفوع والفعل المضارع يتصل به المخاطبة يجب أن فيه ثبوت النون صحيح. بما لا تسمى هذه الأفعال؟ تقوم